الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام رحمه الله المسألة الرابعة السلام عمومات العزائم. فيما تقدم كان يتكلم الإمام رحمه الله على العمومات والمطلقات. فالنظر للشاطبي رحمه الله على أن العمومات ماشي مخصصة، وإنما المخصصات تعتبر بيانا ماشي مخصصات. وعند الأصوليين العمومات مخصصات، وكذلك المطلقات. المطلقات في نظر الشاطبي المقيدات، مقيدات غير بينة ماشي ذات قيد. وفي نظر الأصوليين هي المقيدة. نفس المقال اللي تقدم في العمومات غيتكلم في لا غيتكلم في العزائم. نفس البحث معنى العزائم على عمومها ومخصصات وتخصيصات. معنى فيما كان شي عزيمه على اطلاقها وعلى عمومها. والخصائص ما عندها حتى علاقه بها، ماشي نقول هي مستثنه منها، لا هذاك قضيه بوحدها. معنى حكم العزيمه ما ديش بلاش شو نقول هذه الصوره داخله وخارجناها. لا اسمع، عمومات العزائم وان ظهر ببادئ الراي. معنى ببادئ الراي من اول الراي ما يبدون الراي ما يظهر انه خاص تخصصها، فليست بمخصصة لها في الحقيقة. في الحقيقة ما كاينش تخصيص، بل العزائم باقية على عمومها عما هي باق. وإن أطلق على أنه خصصتها فإطلاق مجازي لا حقيقي. يعني نقولوا هذه رخصة خصصت العزيمة، هذه غير مجاز ماشي حقيقة. والدليل على ذلك، شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على أنه خاص لا تخصص العزائم، أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا ينطق أو لا. معنى هذا الرخصة اللي ماشي تجي، الرخصة التي تأتي إما تكون اللي مخاطب بها لا يطيق العزيمة، معنى ما دخلش تلك العزيمة. قال لك هذا واضح ما دخلش، علاش؟ لأنه مش خطب بالعزائم، لأن السيد سقط عنه التكليف. وإما أن يوطق، معنى يوطق التكليف الأولى. فإن وقعت بالنسبة إلى ما لا يوطق فليست به رخصة في الحقيقة، ماشي رخصة، هذاك التكليف ديالو هو هذا. أما العزيمة ما تشملوش لأنه سقط، أي لا يخاطب بالعزيمة. إذ لم يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها، معنى اللي ما يطيقش يصلي واقف ما يتخاطبش بالصيام، اللي ما يستطعش يصوم ما يتخاطبش بالصيام، اللي ما يستطعش يتيمم ما يتخاطبش بالوضوء، اللي ما يستطعش معنى لا قدرة له على القيام. هذا ماشي مخاطب بالقيام، تقول له لا كان القيام في حقه على السكنية. كذلك بالنسبة للتيمم ماشي مخاطب بالوضوء، معنى اللي لا يطيق. والبحث في يطيق سيأتي. إذ لم يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها، وإنما يقال إن الخطاب بالعزيمة مرفوع من الأصل بالدليل. معنى من الأصل هذا مش الخطاب لا يتناوله، على رفع تكليفي بالدليل الدال على رفع تكليفي ما لا يطاق. يقول مخصصة، هو يقول مخصصة، هو يقول ماشي مخصصة، يقول هي الحكم الساقل هذا ما عنده علاقة بها. قال الدل على رفع تكليف ما لا يطاق، فانتقلت العزيمة إلى هيئة أخرى. دابا تولت العزيمة شنو؟ هذا السيد مبقاش مطالب بالقيام، العزيمة ديالو هو يصلي جالس. هذا مبقاش مطالب بالوضوء، العزيمة ديالو هو يصلي بالتيمم. هذا مبقاش مطالب بالصيام، العزيمة ديالو هو يفطر. معنى الشرع قال له انت يجب عليك ان تفطر لانك لا تطيق الصيام. الى هيئه اخرى وكيفيه مخالفتي للاولى. وحال الكيفيه مخالفه للاولى، معنى الكيفيه الاولى كان يصلي واقف، لا دابا يصلي جالس. الكيفيه الاولى كان يصوم رمضان، لا الكيفيه هذا ما يصومش رمضان. معنى اذا عنده عباده اخرى، كان عباده دابا ولات عباده. معنى الصيام في حقه حرام والفطر في حقه واجب لانه لا يطيق. كالمصلي لا يطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام. يعني ماشي نقولوا ودي الصلاه ديالو جالس هذه رخصه استثنيت من العزيمه، يقول لك لا العزيمه ما تشملوش هو، بل صار فرضه الجلوس او على جنبين او ظهرين وهو العزيمه عامل. هذا اذا كانت بالنسبه ما لا يطيق، اما اذا كان يطيق. وان وقعت بالنسبه الى الانتقال الى ما هو اخف، معنى ماشي ينتقل له ويستطيع من هذه ويستطيع من هذه، الا ان هذه اخف، الشرع قال له انت اخف حقك. معنى يستطع يصلي قائم ويصلي جالس، ولكن الجلوس اللي يجي له هي اللي يسهل عليه. معنى يستطع يفطر ويستطع يصوم، ولكن الفطر هو اللي يجي له ساهل، لان راجل مغيط ولا شي حاجه. معنى التيمم اللي يستطع يتوضا ويتيمم، ولكن التيمم هو اللي غيجي له قبيل ما كاينش يستطع، الذي يستطع البحث دابا ماشي كفايه. قال لك هذه ما تسمى شي تخصيص. فمعنى الرخصة في حقه أنه لا جناح عليه في الإتيان بما هو أخف. قال هذا هو رخصة. معنى الشيخ يقول أنت لا جناح عليك أن تصلي جالسا، ولا جناح عليك أن تتيمم، ولا جناح عليك أن تفطر. لا أنه سقط عنه فرض العزيمة، لأن العزيمة باقي، قال بغى يصلي واقف يصلي. لأنه ما سقطتش. معنى لا بغى يصلي واقف يصلي واقف، بغى يصلي بالوضوء يصلي بالوضوء، بغى يفطر يفطر. وسقط عنه ولا فحم خيار بحال ولا مخيار. والدليل على ذلك ان من رخص له في قصر الصلاه او الفطر في رمضان اذا صلى صلاه تامه او صام لا يصح ان يقال انه لم يؤدي فرضه على كماله. مثلا السيد اللي استطاع يصلي جالس يصلي قائم وجالس، ولكن القيام يجي يصعب عليه، الشرع رخص له يصلي جالس. هذا اذا تحمل وصلى قائم واش تقول انا ما اداش الفرض؟ ادى الفرض. اذا انه مطالب بالعزيمه، العزيمه ما قدرتش تجمله، لان لما كان شي مثلا ماشي مطالب بالعزيمه معنى لا يجوز له ان يصلي واقفا. مثلا هو استطاع يفطر واستطاع يصوم، هو تحمل وصام. هذا الصيام ديال رمضان سقط عنه صيام رمضان؟ صحيح صحيح. واش تقول هنا العزيمه ما تشملوش؟ ها؟ العزيمه ما قدرتش تشملو، ما قدرتش تشملو، لان لو كان التخصيص ما تشملوش. مثلا شوف التخصيص لا يغيث القاتل واش يجوز يوانت؟ مثلا يوصيكم الله في اولادكم واش الكافرين يجوز؟ وشوف هذا التخصيص بصح. مثلا والمطلقات يتربصن هذاك الحامل اللي مخصصه واش يجوز مثلا تعمل الطهر العده بالاطهار؟ هذا هو التخصيص ما يجوزش، هذه اللي يجوز، هذا دليل على انه ما كاينش التخصيص، يعني باقي الخطاب ديال العزيمه اللي يشملوا. غير الخطيب هذا الخطاب ديال العزيمه ما بقاش هو على الالزام، ما بقاش على الالزام، باقي يشملوا ماشي على الالزام. قالوا الصام ليس حال يقال انه لم يؤدي فرضه على كماله، وهو معنى كونه داخلا تحت عموم الخطاب الصيام في وقته واداء الصلاه التامه، هذا معنى انه مخاطب الصلاه. الا اللزوم ما بقاش عليه، اللزوم هو اللي ما بقاش عليه. فين قيل ان العزيمه مع رخصتي من خصال الكفارات بالنسبه اليه. قال انت مشطر هذا السؤال، قول ولدي هذا رخصه بالنسبه للعزيمه، هو مخير بين يصلي قائما ويصلي جالسا، بين يصوم وبين يفطر. فحل له التخير واش يؤدي يعمل الاعتاق او يعمل الاطعام. اذا انت مش تقول هذا من باب الواجب المخير. قال لك لا احنا ما هوش يجاوب عليه، ماشي واجب مخير. قال لك ماشي يجاوب عليه، معناه هنا الامام رحمه الله عمل واحد الاشكال على ان هذا الرخصه اللي في هذه الحاله هذه شنو يصدق عليها؟ الواجب المخير. الواجب المخير، الواجب المخير معناتها الانسان في الكفاره يكون مخير بين ايش؟ يطعم او يكسو، فله ان يطعم وله ان يكسو. هو مخير بين الجوج، شنو اللي واجب عليه؟ واجب عليه واحد مبهم، اي الكفاره، واجب عليه اي الكفاره، اي الجزئيه في حد ذاتها متعينه ومش متعينه. ماشي متعين، يقول لك هذه واش بحال هذه مثلا، واش هو هنا مخير بين القيام وبين الجلوس، او مخير بين الصيام والفطر؟ اسمع الكلام. قال فعل هذا، فعل حكم الوجوب، فاي الخصلتين فعل، فعل حكم الوجوب. قال يقول سيدي اللي عمل اللي يسمى ادى الواجب، صلى قائما ادى الواجب، صلى جالسا صلى ادى الواجب. وإذا كان كذلك فعمله بالعزيمة عمله على كمال. هنا مش يكون العمل بالعزيمة على كمال، فين العمل بالعزيمة؟ هو يصلي واقف، هو يصلي زيد يصوم، هذا واجب. وقد ارتفع عن حكم الانحيتام، معنى حكم الانحيتام معنى الوجوه هي اللي معناش، معنى الآن هو صار بين كذا وبين كذا، هذا لا يتعين هذا وهذا لا يتعين هذا. وذلك معنى تخصيص حكم العزيمة برخصة، هذا هو معنى معنى التخصيص. إذا معناه إذا حيدنا من الوجود، حيدنا من الوجود، واش بقى الوجود يشمل ولا ما يشملوش؟ وهذا هو معنى التخصيص، لأن يعني كاك الوجود باقي يشملو، يعني الوجود مبقى، وهذا هو معنى التخصيص. معنى كأن ذيك العزيمة الواجب القيام ما بقاتش واجب، حيدنا الوجود. قال الإمام فقد تخصصت عموم العزائم بخاص على هذا التقرير. إذن على هذا إذا تخصصت، كيف قلنا أنت ماذا تخصص؟ معنى هذا التصوير اللي صور الإمام رحمه الله شيء ظهر منه كاين التخصيص. كيف التخصيص؟ مثلا وجوب القيام ما بقاش وجوب القيام، أي صار جواز القيام، لأن خصو يكون العزيمة يكون باقي الوجوب قائم. مثلا ديك وجوب الصيام ما بقاش وجوب الصيام، لبقى هنا جواز الصيام، ما بقاش الصيام واجب. فإذا هنا زال الحكم ديال الوجوب، وهذا هو معنى التخصيص. هذا التخصيص من قبل، هذا التخصيص كاين. قال الإمام رحمه الله فلا يستقيم القول ببقاء العزاء العمومات إذ ذاك. إذا على هذا اللي قلنا العمومات ما بقيش، لأن باش يبقى العموم شنو خصو يكون؟ مثلا خصو يكون الصيام ومعنى الصيام واجب، معنى الصيام واجب، خصو يكون القيام واجب، خصو يكون مثلا الوضوء واجب. وأيضا فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية جمع بين المتنافيين. قال لك مثلا مش يقولوا العزيمة باقة، شنو العزيمة باقة؟ أي وجوب القيام، فإذا به يجوز. إذا جمع بينهما شنو جمع؟ بين المتنافيين، معنى بين وجوب ولا وجوب، معنى القيام واجب، ها العزيمة باقة، يجوز يصلي جالس، يجوز يصلي جالس، شنو إذا هنا؟ وجوب ولا وجوب. معنى الصيام رمضان وجوب باقي، باقي يجوز يفطر، فإذا هنا يكون وجوب الصيام ولا وجوب. بحال الإنسان خاطر أنت واجب عليك لا واجب عليك، عليك فاش هذا واجب ليس واجب عليك؟ هذا شيء مش معقول هذا، لأن معنى بقاء العزيمة أن إتمام الصلاة واجب حتما، لأن العزيمة بقى، إذا خص القيام يكون واجب والفطر إلى آخره. ومعنى جواز الرخصة أن إتمام الصلاة ليس بواجب حسنا، يعني العزيمة بقى، فالعزيمة بقى شنو خص يكون واجب؟ قيام، والصيام واجب، والوضوء واجب، ما بقاتش العزيمة لما القيام ماشي واجب. هذا ما هذا قال ليس بالحتم، وهما قضيتان متناقضتان لا تجتمعان على موضوع واحد. قال معنى متناقضا، معنى العزيمة باقة أي وجوب القيام باقي، فإذا به يجوز يصلي جالس. معنى العزيمة باقي وجوب الصيام، فإذا به يجوز يفطر. معنى العزيمة باقة وجوب الوضوء، فإذا هو يجوز يتيمم. هذا التنافي، هذا قول الإمام رحمه الله، قضيتان متناقضتان لا تجتمعان على موضوع واحد، فلا يصح القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشق عليه إتمام الصلاة. قال ما يصح القول بأن باقة هنا العزيمة باقة عامة، كيش القولة؟ ها معنى إذا شنو خصو يستقى لها؟ التخصيص. هذا أمر ثاني. أمر ثالث وهو أن الرخصة قد ثبتت صحيح بينها وبين العزيمة، لأن الرخصة شنو فيها؟ تصحيح بين الفعلهية وفعل العزيمة. فلو كانت العزيمة هنا باقية أصلا من الحجة لازم من ذلك التصحيح بين الواجب وغير الواجب. مثلا لما نقول هنا باقية العزيمة وهو سيجوز فعله، شنو غيكون الشمع عليه؟ واجب. والقاعدة أن ذلك محال لا يمكن، فما أدى إليه مثله. معنى ما أدى إلى هذا المحال هو بقاء العزيمة. فالواجب وغير الواجب يمكن تلقوا معكم؟ لا يمكنش. شكون اللي أدى أن هذا المحال هذا؟ بقاء العزيمة. فالجواب أن العزيمة مع الرخصة ليست من باب خصال الكفارة. لا، هي ماشي من باب الصرف، لأن الكفارة خصو يجي واحد الدليل يكون فيه القدر المشترك له جزئيات في هذا التصحيح. معنى يكون العزيمة شنو؟ يكون التصحيح يجب عليكم مثلا في الكفارة تصور، معنى يجب عليكم أن تؤدوا الكفارة. هذا الكفارة هذا قدر مشترك موجود، هذا القدر المشترك موجود في الإطعام، موجود في الكسوة، موجود في الاعتاق. كيف تصور انت في قضية الصلاة الجالس والصلاة قائم؟ كيف تصور انت ماشي تصور لك. اذا ماشي من ديك من ديك الواجب المخير. الواجب المخير خصك تصور انت واحد القدر المشترك اللي يكون عنده جزئيات، بس ان يجب عليك كذا وله كذا كما يتحقق كذا يتحقق كذا. مع ان العزيمة يتعين الوجوب، يعني شوف يتعين الوجوب، ورخصة يجوز لك كذا كذا ما يتلقاوش. فإذن على هذا اللي بغي يقول لك الإمام الشارح رحمه الله، الإمام المؤلف يقول لك هذا الباب هذه مش من باب الواجب المخير، لا ما دخلهاش منه، هذه ما يستقش عليها الواجب المخير. إذ لم يأتي دليل ثابت يدل على حقيقة التصحيح، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أن من ارتكبها فلا جناح عليه. صح، هذا هو المعنى الرخصة. معنى اللي ارتكب الرخصة شنو ارتكب؟ هو صلى جالس فلا حرج، افطر هو مسافر فلا حرج، تيمم فلا حرج. لا أن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة، ماشي المكلف مخير بين العزيمة والرخصة. وقد تقدم الفرق بينهما في كتاب الأحكام في فصل العزائم والرخص. قدامنا باش نفرق بين العزائم، لأن العزيمة تكون قاعدة مضطردة كلية، رخصة تكون استثناءات. هذا هو التفريق الذي تقدم. قال لك هذا تقدم، نحن في باب في كتاب الأحكام كنا نفرق بين العزيمة اللي يكون عندها قاعدة كلية مضطردة كذا كذا، رخصة تكون استثناءات كذا، يكون فرق بينهم. وإذا ثبت ذلك فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها، وللمخالفة حكم آخر هو رفع الإثم. قالك سيدي هنايا اش ماشي يقول العزيمه الصلاة واجبه، القيام واجب، الا ما عجبش راه في عنك الاثم. ما عرفناش شفنا التلبيقه. قالك سيدي العزيمه هي باقه على كمالها، شنو كمالها؟ الصلاة واقفه باقه، الاصل هذه باقه، شنو غايته ام شنو فيها؟ راه في عنك الاثم، معنى واخا ما اديش هذا الواجب سقط عنك الاثم. وللمخالفه حكم اخر هو رفع الاثم. معنى انت خالفت هذه المخالفة، هذه شنو الحكم ديالها؟ سقط الإثم. وأيضا فإن الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله، لأن العزيمة تكون تسمى الحقوق ضد الله، معنى تصلي واقف هذا الحقوق ضد الله، تصوم رمضان هذا الحق ضد الله، العزيمة تصلي جالس هذا الحق ديالك انت، سمى الصحيب عليك القيام جلس غير فقام بك. إذا العمل بالرخصة تسمى الحقوق ديال العبد، شنو اللي يتجلى فيها؟ حق العبد. والعمل بالرخصة شنو اللي يتجلى فيها؟ حق الله. مثلا انت مسافر رمضان، الحق بالله يخصك تصوم، الله أعطاك واحد الحق، انت قال لك انت مسافر وكاين مشقة وكاين تعب، من حقك الافطار، هذه مراعاة لظروفك، هذه المراعاة هذه الحق الظروفية اللي تسمى الحق ديالك. إذا كاين فرق بين العزيمة والرخصة، العزيمة شنو اللي صرع فيها؟ حق الله. والرخصة؟ صح. قال فليس بواردين على المخاطب من جهه واحده، ماشي من جهتين، من جهه واحده، والتناقض فيه خلي يتحقق من جهه واحده ام لان جهتين مختلفين. واذا اختلفت الجهه امكن الجمع وزال التناقض المتوهم في الجمعي. مثلا انت في العزيمه اللي يكون عندك حق الله، في الجلوس يكون عندك حق العباد، هنا حق الله سقط عليك. ونظير تخلف العزيمه للمشقه تخلفها للخطا والنسيان والاكراه وغيرها من الاعذار. الذي قال لك نفس العزيمه للمشقه تخلفها للخطا، مثلا من يكون الانسان ذي يكون في العزيمه يجب عليه ان يفعل كذا، ولكن اذا جاءت المشقه تخلف الحكم، معنى تخلف الوجوب وتخلف القيام وتخلف كذلك في الإكراه، معنى في الإكراه يجب عليك أن تقول وأن تفعل وأن تفعل وأن تفعل، جاء الإكراه قال لك سيدي سقط عنك، تخلف الحكم تخلف. مثلا أكره الإنسان على الفطر في رمضان بحال مشقة مثلا، تخلف الحكم عنه. واش عاصي إذا فطر مثلا لا زنا لا كذا بحال هذه الأمور، هذه الحكم تخلف لأجل الإكراه كذلك يتخلف لأجل مشقة. قال مع أن التخلف غير مؤثم ولا موقع في محظور، معنى هذا التخلف هذا لأجل هذه واش مؤثم واش يوقعك في الإثم؟ لا. واش محظور يوقعك في المحظور في الممنوع؟ لا. وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها، وهي المسألة التالية. قال لك هذا اللي ماشي ينبني عليها هي المسألة إن شاء الله. قال لك وعلى هذا يعم هذه المسألة وغيرها، هذه المسألة اللي قريناها وغيرها، وعليهم بين المسألة اللي موالية. شنو هي؟ المسألة الخامسة العمومات والتي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار، فأحكام تلك العزائم متوجهة على متوجهة على عمومها من غير تخصيص، وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة. قال لك العزائم التي هي عزائم مذي ترفع فيها الحكم عن المخالف لعذره، الأحكام تلك بقى مشاعر العموم ديالها، بقى مشاعر العموم من غير تخصيص، وإن أطلق عليها مجازا أن الأعذار خصصتها بحال المسألة اللي تقدم بالنسبة لك. يطلق عليها تخصيص مجاز، هو مش ضرب الأمثلة. وإن قال الإمام رحمه الله أن العزائم إذا ترفع الحكم فيها عن المخالف، مثلا المخالف خالف العزيمة ترفع عن الحكم، معنى الوجوب ما بقاش أو لا الإثم ما بقاش أو كذا كذا لعذر، قال لك ياك. قال لك لا يقال ذلك التخصيص، قال الحكم بقي هيدا بقي على عمومه، معنى الخطاب بقي اللي يتناول ديك الصور اللي وقع فيها التخلف، الخطاب بقي يشمل صور التخلف. وان سقط التكليف اذا نقول التخصيص وما نقولوش التخصيص، لا وتحت لا اطلقنا التخصيص مجاز. قال الإمام رحمه الله فعلى المجاز لا على الحقيقة. والمسألة وإن كانت مختلفا فيها على وجه آخر فالصواب جريانها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص. قال لك هذه المسألة هذه اللي مش نهضر عليها أن سقط فيها رفع الإثم عن المخالف وكذا وكذا، قال لك وإن كانت هي ماشية على فيها واحد المختلف على جوات الآخر، قال لك الصواب خصنا نخليوها ماشية على طريقة العزائم، هو ماشي يجيب لك هاد والناظرين مثلا في مسألتين. قال لك القضية وإن كان فيها شوية المخالفة هي تقصد القماشة غزل. قال والمسألة وإن كانت مختلفا فيها على وجه آخر، فيها واحد الاختلاف من جهة أخرى، قال لك معها فالصواب جريانها على طريقة العزائم. قال ولنضرب المسألة في موضعين. الموضع الأول فيما إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو محرم ثابت التحريم بنص أو إجماع أو غيرهما، مثلا المكلف تناول ما هو محرم. الحمد لله هذا المحرم ثابت بالنص او بالاجماع او بغيرهما. هذا محرم الحرام باش بكتاب الله وبسنه رسول الله او بالقياس او شيء دليل اخر. حليش كشارب مسكير شيء شنو يظنه الشارب شرابا حلالا. مثلا هو شرب المسكير هو يظن بانه شيء حليب ولا بانه شيء ماء ولا شيء حاجه. اكل مال اليتيم او غيره يظنه مال نفسه. هو كل مال اليتيم ولكن هو ظن مال ديالو. قاتل النفس قتل واحد الانسان هو يظنه محارب كافر محارب ظن بانه قتل واحد كافر محارب. او واطئ الاجنبيه المراه اجنبيه في الدار عنده مثلا هو يظنها الزوجه ديالو هي امراه اجنبيه. وما اشبه ذلك فان المفاسد التي حرمت هذه الاشياء لاجلها واقعه ومتوقعه. قال لك هذه المفاسد اللي تحرمت مثلا الخمر تحرموا ياك لاجل المفسده وهل الزينه لاجل المفسده وهذا الاكل المثل لاجل المفسده ولكن ما وقعت خطا واش المفسده ما وقعتش لا وقعت المفسده باقه غير الاثم تصرفع اما المفسده باقيه. واش المفسده زالت ولا باقه؟ باقه. مثلا ديك الخمر يضر في العقل ودي خلل بالعقل راه خلل بالعقل. ديك الزينه فيها ديك خلطه النساب وفيها كذا كذا لا لا باقه تما. ديك اموال الناس كذا ظلما خاصك تاديه خاصك تاديه راه باقي خاصك تدخل في المال ديال الناس هو باقي. معنى شنو زال هنايا؟ ولكن المصالح او المفاسد التي تثبت وجدت. واذا لما كان شيء ما كان شيء حرام كان عنده زال هذاك الاذن كان عنده زال كذا كذا كذا لاجلها واقعه معنى وقعت بالفعل متوقعه منتظره قد تجي. فان الشارب المسكير قد زال عقله لما شرب وخا ما عرفوش يقول تسكر وما يسكر بدا يصد الناس على يقول ما تصليوش ما تدقوش ما تلقاوش القران سلبا بالكم نعمل لكم علينا. واكل مال اليتيم اخذ مال خصو يردو لو خا هو ظنوا بانه خصو يردو فلوس الناس او لا معنى يجب ان يرده يجب الذي حصل له به الضرر والفقر. وقاتل ما اليتيم ما المسلم الذي شنو خصو الاثم عليه شيء ولا خصو خاص الديه لا بد من الديه ولا ما كان عليه والو علاش ما تكون الديه. فهل يسوغ فيها ان يقال ان الله اذن فيها او امر بها؟ واش تقدر تقول هذه؟ تقول له والله جل جلاله اذن هذا الرجل يشرب الخمر في حاله النسيان واذن له ان ينكح الماض الناس في حاله الجد شيء على هذا يجي في حال اشكال ديك الخصله تقول انت اذن له منين؟ معنى واش يصح انك تقول لك اذن له ويجي يجلد معنى سقط الاثم منين؟ ما يجوش اذن له. قال الامام رحمه الله ولا يقال ان الله اذن او امر بها كلا بل هو عذر الخاطئ ورفع الحرج والتاثيم بها. معنى اذا الخاطئ معذور ورفع الحرج والتأثيم وشرع ما مع ذلك فيها التلافي ومع ذلك هو سقط الإثم ورفع الإثم ولكن التلافي كاين. شنو المال ديال الناس غيتأدى؟ هذيك اللي قتلنا خطأ نعطو الدية ديالو هذا التلافي حتى تزول المفسدة. يعني المفسدة كاينة خصنا التلافي لابد باش نجبرو المفسدة فيما يمكن فيه الإزالة. الحاجة اللي يمكن فيه الأزل أما مثلا الخمر العقل زال ما عندوش باش نعمل له ما عنده ما نعمل نفضي بالخمر ولا نرجع لك العقل ديالي. ولكن النفس اللي ضاعت تخلص للدية. المال اللي ضيعته لليتيم خصو خلفه. إذا ما يمكن ولهذا قال الإمام رحمه الله ما يمكن فيه. معنى بالنسبة لشاغل زالت العقل ما عنده ما يمكنش ولا هذا فيه الإمكان هذا. معنى فيه ماشي نضمنه ونغرمه. إذا كان اللي يمكن يتسلم واللي ما يمكنش يعذر فيه. قال كالغرامة والضمان في المال وأداء الدية مع تحقيق الرقبة في النفس. إذا بالنسبة هنا الغرامة ذيك المال اللي اليتيم خصو يغرمو ويضمنو هذيك اللي قتلو ماله خطأ الدية هذاك المرأة اللي نكحها باقي الحق الولد بالواطئ ماشي الحق ديك الولد لو مثلا لو ولدت الولد بنت ماشي بنت ماشي يكون بهم ويخلص المهر خصوصا يخلص المهر وهذا دليل انها تغتصبت المسائل اذا كما كانش يتغتصب راه يكونش يولدوا وعلاش غيخلص المهر دابا خلص المهر وما اشبه ذلك لماذا لان يعني الله لا يامر بالفحشاء لان لا نقول لا انت اذن لك الله شنو الخبر اسمع امر بالفحشاء الله اذن لك هذا كل يتيم اسمع الله امر بالفحشاء الله اذن لك نكاح ديك الاجنبيه شي اسمع وهذه ما يمكنش وكذلك ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر هذاك الخمر فحشاء وهذاك القتل هذاك الظلم وهذاك المنكر الزنا منكر واش يمكن تقول بان الله اذن فيها أه؟ مثلا هذاك الزنا اللي عملتها راه هذاك تسمى فحشاء اذا يسمى الله جوز لك يمكنش هذاك النفس اللي قتلتها شي يسمى هذاك منكر يسمى اذن لك هذاك البغي اللي ضربت وقتلت وكذا تيسمى الله اذن لك هذا ممكن يكون يمكنش غير ان عذر الخطأ يرفع حمله المرتبه على التحريم واحد الحاجه اللي هنا هذا العذر عظمه التحريم التحريم ما عندوش اما ما يتعلق بديك اللي يقولوا له خطاب الوضع لان هذا خطاب الوضع ترتب عليه الاسباب معنى هذا سبب وانتبهت الاسباب هذا النوع شيء يسمى خطاب الوضع حصل لما حصل خطاب الوضع شنو ترتب عليه هذا الموضع احدهما الثاني يقول وان نحكم بينهم بما انزل الله ويقول تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فإن أخطأ الحاكم في الحكم فسلم المال إلى غير أهله أو الزوجة لغير زوجها أو أدب من لم يستحق تأديبا وترك ما كان مستحقا أو قتل نفسا بريئة إما لخطأ في دليل أو في الشهود أو نحو ذلك مما هو حكم من غير مال هل يصح أن يقال إنه مأمور بذلك مثلا السيد جاء عنده واحد الإنسان دعا قالوا له هذه يا سيدي هذه الارض هذه لهذا وهي ماشي ديالو القاضي غلط هذا المال هذه الارض اللي عطاها واش تقول هذا حكم امر الله به لا قال لك ما يمكنش يقول هذا حكم كيف تقول انت هذيك في العزيمة هذا زعما بحال اشكال على هذه لان فيها المخالفه من وجه اخر هذه المخالفه اللي كان يقول ماشي قال الامام رحمه الله وان كان مختلفا فيه على وجه اخر واش يصح تقول انت هذا هذه القضيه اللي حكم بها وكذا وكذا ما لها هذا حكم الله في هذه القضيه واش تقدر نقولها؟ قال لا ما كاينش فهل يصح ان يقال انه مامور بذلك هذا لا يصوغ انه معذور في عدم اصابته والامثله على ذلك كثيره نقول سيدي لا تقول هذا حكم ولكن هو معذور في معنى الشاهد ولم يصب ولو كان الفاعل وهذا الحكم مأمورا به أخطأ في بما أخطأ أو مأذونا لكان الأمر بتلافيه لو كان مثلا هذا الحكم مأمورا به إحنا مثلا هذا الحكم تبين بأنه أعطى الأرض للناس مثلا القاضي أعطى الأرض للناس وتبين له الغلط شنو سيعمل؟ لا بد ذلك الأرض ترجع لمواليها لكن هذاك الحكم هذاك بما أنزل الله عليه يقول له رد ما يمكنش واش يتصور يقول له رد وهو حكم ما انزل الله قال فاذا اطلع على خلاف المقتضى او ماذونا لكان الامر بتلافي ان اطلع على خلاف مقتضى الادله مثلا مش يقول الله سبحانه وعز وجل ديك الارض النص خلاص رجع وديك السيد اللي رجع كذا وهو الحكم ديالو على حسب الادله اذا مش يقول هذا على خلاف مقتضى الادله يمكن يكون من يمكنش فاذا التزم احد هذا الراي شنو هذا الرأي؟ لكان الأمر بتلافيه إن طلع على خلافه وجرى على التعبد المحضر متعمدا على أن الحرج مرفوع في التكاليف وإصابة ما في نفس الحرج أو تكليف بما لا يستطع وإنما يكلف بما هو مدنون صوابا وقد ظنه كذلك فليكن مأمورا به أو مدنون فإن التزم أحد هذا الرأي شنو؟ لكان الأمر بتلافيه مثلا لأخطأ أو مأذونا ولو كان هذا الفاعل مأمورا بما أخطأ لكان الأمر بتلافيه على خلاف المقتضى حنا غنلتزموا هذا مش نقولوا شنو نقولوا نقولوا لا هذا مكلف بما أنزل الله معنى هذا القاضي اللي حكم باش محكم بما أنزل الله، لا بما أنزل الله، وجرى على الطريق التعبد المحض. مثلا الله أمرني، ما مش ينظرش للمصالح والمفاسد اللي تغتصبها، ما ينظرش للمعقول معنى تعبد المحض، معتمدا على أن الحق. علاش مش يعتمد؟ لأن هذا السيد هذاك هو الواجب عليه. شنو الواجب عليه؟ ديك الشيء اللي حكم به، واخا مخالف للواقع، مخالف بهذاك هو حكم الله. علاش اعتمد؟ على ان انا لا حرج عليا، مرفوع الحرج، واصابه ما في نفس الحرج مثلا واجب عليا ان نتبع ما في نفس الامر، وانا ما عرفتش شي اسم هذا. هذا التكليف بما لا يطاق، لا يساق، وانما يكلف بما يظنه صوابا. وشنو بما يظنه صوابا؟ هو الارض فلان، هي ماشي فلان، والشهود كذا، وهذا يستحق كذا. قال لك صوابا وقد ظنه كذلك، فليكن على هذا ماله مأمورا به. معنى اذا ديك الارض الناس هذاك مأمورا به وكذا وكذا، بحال ديك القاعده اللي تجي في القواعد ديال الفقه. مثلا القاضي يحكم واحد الحاجه عندها جوج جهات، عند الظاهر وعند الباطن. معنى واش هذا الحكم يتنفذ على حسب الظاهر او لا ينفذ على حسب الباطن؟ ماشي شي واحد القاعده في القواعد المنجور. الحكم بما ظاهره صواب وحق وباطنه باطل. واش غنظن هذه الجهه؟ يبغى يقول لك انا غنظن ديك الجهه الظاهر، ماشي نظن ديك الجهه الظاهر. وديك مثلا الخطا بالظن، اذا اخطا في الاجتهاد، واش ديك الظن يبطل بالظن؟ ديك الظن يبطل. هذه القواعد اللي شبه بعضها. قال والسلفي بعد ذلك امر ثاني بخطاب جديد. إذا شغي يكون هذا القاضي هذا؟ شنو حكم الله فيه؟ هذاك الأرض الناس اللي أعطاها، هذا هو حكم الله هذا، هو هذا. علاش؟ لأن نفس الأمر صعب عليه، لم يكلف بنفس الأمر يسمى حرج. إيه وعلاش غي يرد الأرض الناس؟ قال لك هذا خطاب جديد، هذا أمر آخر. أما هذاك مشى، هذا الخطاب جديد هذا. أما هذاك الخطاب انتهى، هذا خطاب جديد. بحال ديك الصلاه اللي ماشي نقضيوها، هي فات الوقت ديالها نقضيوها. باش غنقضيوها؟ واش من الامر الاول او الامر الاول جاز؟ مثلا اللي نقولوا الصلاه تقضى، وتقضى مثلا ماشي بالامر الاول، الامر الاول فات غنعملوها باش في الامر. بحال هذه اللي قلنا، قال لك لا سيدي، لان التكليف ديالو بما في نفس الامر هذا حرج، ما يكلفوش الله. والتلافي بعد امر بخطاب جديد، فهذا راي جاري على الظاهر. هذا القول هذا يمشي على الظاهر اللي قلنا، الحكم بما ظاهره حق، لا على التفقه في الشريعه. يقول لك التفقه في الشريعه ما نعملوش التعبد المحض. قال لك التفقه في الشريعه الفقه والاستنباط، ما نمشوش على ذلك التعبد المحض، نمشوا على الواقع شنو تما. وقد مر لنا تقرير في فصل الاوامر والنواهي، ولولا انها مساله عرضت لك كان اولى ترك كلامي فيها، لانها لا تكاد ينبني عليها فقه المعتبر. قال لك كما كان الشعار ما كناش باش نناقشوا هذا. قال لك هذه جيت هنا المساله اللي تعرض في المساله فيها بموضعين، قال ما كناش نناقشوا هذا. قال غير جاتنا في الطريق. قال لك شي فقه هيدا معتبر ما ينبناش عليها، لا ينبني عليها فقه معتبر. المساله السادسه، العموم اذا ثبت فلا يلزم ان يثبت من جهه صياغ العموم فقط، بل له طريقتان. هذه راه قدمها في الاول. هو مثلا المساله ماشي يكون فيها العموم، واش هذا العموم اللي غيثبت واش اللي يجي من جهه الصياغ ديال العموم ديال الاصول؟ ها لا، اللي يجي من جهه الصياغ ديال العموم الاصول، واللي يجي من استقراء الشريعه. ما نقول انت هذا عام، علاش؟ لان النبي قال كل كذا كذا. ولاش عام؟ لان ال تدل على كذا كذا. ولاش هذا عام؟ لان من الصياغ العمومي. ولاش هذا عام؟ لان من الشرطيه كذا كذا. علاش هذا عام؟ لان استقر له قواعد الشرعي، قلنا الجزئيات كلها. هذه اللي كنا نقولوا فيما تقدم لك القواعد الشرعيه اللي ما تخصش. ماشي كنا نقولوا القواعد الشرعيه اذا خالفها الجزئي مالو الجزئي؟ هذاك اما اوله واما بطله. والقاعده تبقى قاعده. مثلا اذا قعدنا واحد القاعده باستقراء القواعد الشرعيه، ما استقرنا الجزء الشرعيات قررنا واحد القاعده، هذيك القاعده جات الجزئيات خلفها، شنو خصنا نعملوا؟ لا شكون مشيت اول؟ الجزئيات. اما القاعده تبقى قاعده، بحال اللي كنا نقولوا في ديك الايات الصفات، شنو الادله الشرعيه اللي تتبع، شنو قامت تنزيه الله، ما يتقن تنزيه الله عن مشابهتي وعن مماثلتي، القاعده هذه كليه قطعيه، هذه ما تخصش هذه قاعده. لاجا مثلا يد الله في فرط في جنب الله، غنعملوا هذا النص هذا غنأوله، او نقولوا الله اعلم بمراد او باش نعملوا، المهم هذا خصنا نأوله. شكون باش نأوله؟ يكون جزئي، ولا كان شي حديث نقول لا هذا الحديث ضعيف او الحديث باطل، لا خالف المعقولات القطعيه، خصنا نعملوا هيدا معنا، ماشي نجي ونقولوا لهذه القاعده لا محل ذلك ما لم يكون كذا وكذا، يمكن هيدا لا، بحال هذا اللي بغى يقول لك دابا، مش يقول لك مثلا اذا ثبت مثلا الاسلام جاء بالحرج بنا في الحرج، احنا تبعنا القواعد الشرعيه واجبرنا بان الاسلام ينفي الحرج، هذا الحرج يبقى نفي الحرج دائما، ماشي نقول لك نفي الحرج الا في باب كذا، الاسلام جاء باليسر يبقى دائما اليسر يبقى اليسر، ماشي نقول لا اليسر الا في باب كذا، نعملوا معنا تبقى قاعده عامه اليسر يكون هذا هو اللي يقول لك. فاذا الطريقه بالعموم شو عندنا؟ طريقتان، قل احد الصيغ اذا وردت هو المشهور في كلام اهل الاصول، هي الصيغ اللي تلقاها في جمع الجوامع، معنا كاين الصيغ المتفق عليها كاين الصيغ المختلف فيها كاين كذا كذا كذا، مثلا ديك الصيغ بالعموم كاين اللغويه كاين عقليه كاين عرفيه على حسب، لان الصيغ بالعموم كاين مثلا عن طريق اللغه معنا الفاظ اللغه، كاين اللي نفهموها بالادله العقليه، كاين اللي نفهمها على حسب الاعراب والعرف، شحال هذو ثلاثه، هذو ثلاثه هذه هي اللي السياق اللي يبحثوا عليها الاصول، هي هذه، احنا ماشي نقاروا العموم باش لا لا لا هنا لا استقرائي الجزئيات الشرعيه، ماشي نتبعوا الاوامر ونقولوا كذا كذا، قل استقاء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن امر كلي عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغه، ماشي ولي بحال هي اللي كنا نقولوا القواعد الشرعيه فيما تقدم التخصص هي هذه. والدليل على صحة هذا الطريق الثاني، شنو الطريق الثاني؟ هو أن العموم تقرر باستقراء القواعد الجزئية الشرعية، هو أن الاستقراء هكذا شأنه، لأن الاستقراء هذه الطبيعة ديالو، شنو الطبيعة ديالو؟ هو نتبعو ونستخرجو، بحال الاستقراء في المنطق، باش كذا كذا كذا، ونحكم للكل بحكم الجزئي، حنا نتبعو في الكلام العربي. قام زيد مرفوع، أكل زيد مرفوع، صلى الإمام مرفوع، خرج زيد مرفوع، أقام الصلاة فلان مرفوع، هذيك الجزئية قلنا كل فاعل مرفوع، إذا كل فاعل مرفوع هذه هي القاعدة اللي من خرجناها من الجزئية، قلنا مثلا المبتدا مرفوع، مبتدا مرفوع زيد كذا كذا في مكان زيد في مكان في مكان، قلنا في مكان المبتدا مرفوع، هذا ما يجبنا واش عندنا شي اسلوب عام ولا بالاستقراء؟ فحال ديك القاعده بالامر الوجوب، اذا قلنا مثلا الامر الوجوب هذاك الامر الوجوب الامر الوجوب، واش عندنا شي صيغه اللي قلنا في مكان الامر الوجوب او بالتتبع الجزئيات؟ تتبع الجزئيات وقلنا ان الامر الوجوب، هذا المعنى هذا، هذا العموم واش هو الصيغ ديال الاصول؟ لا ماشي صيغ الاصول. قال الإمام رحمه فإنه تصفح الجزئيات ذلك المعنى اللي ثبت من جهة الحكم العام إما قطعيون وإما ظنيون، معنى إما باش نوصلوا لواحد الدليل بحال يكون ديك الاستقراء التام وداك الشيء غنقولوا هذا قطعيون، ولا ما كانش يحتمل يكون واحد الصورة مستثنى ولا شي حاجة غنعملوا ظنيون، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية، معنى هذه القضية ديال الاستقراء عند علوم النقلية علوم العقلية، معنى هذا مسلم هذا يتقى في المنطق ويتقى في الأصول، لأن حنا ملي نلقاو في المنطق نجيبوا هذا الاستقراء القياس الاستقرائي، وملي نلقاو في الأصول نجيبوا القياس الاستقرائي، معنى عند أهل النقل مسلم وعند أهل العقل مسلم. فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر، ياك تحقق الاستقراء في ما كان شي فرد، كان الفرد موجود أعطيه ذلك الحكم، كان ممكن يكون أعطيه ذلك الحكم، كان عاد غيظهر يعطي الحكم، يبقى دائما الحكم على كل فرد توجد، كان عاد ماشي توجد كذلك. وهذا معنى العموم المراد في هذا الموضع، شنو هو؟ هو تقرر من الاستقراء وثبت على ان كل فرد اللي يتناول تحت هذا يشمله الحكم. ومن الدليل على ذلك هو التواتر المعنوي هذا معناه، لأن التواتر المعنوي شي يكون اللفظ ماشي ماشي ماشي عام. معنى التواتر اللفظي معنى اللفظ واش يكون فيها ثبات في السقرون، والمعنى الجزئي ما يكونش فيه التواتر ولكن التواتر يكون في المعنى الكلي. مثلا سيدنا علي غنثبتوا له الشجاعه، نثبتوا له الشجاعه. فاذا سيدنا علي شجاع، شي اسم هذه، هذه هي القاعده الكليه، هذه القاعده الكليه. هذا المعنى هذا متواتر، هذا سيدنا علي شجاع هذا المعنى متواتر، ولكن الجزئيه اللي ثبتنا هذه لا، ماشي متواتر. علاش؟ هذا لفظ ليس بمتواتر، هذا المعنى الجزئي ماشي متواتر، ولكن ديك الالفاظ المتعدده والمعاني الجزئيه ثبتنا المعنى الكلي. معنى بالنسبه للمعاني الجزئيه اش فيها التواتر؟ بالنسبه للالفاظ الجزئيه اش فيها التواتر؟ شنو اللي فيه التواتر؟ المعنى الكلي. المعنى الكلي، وهذا قال لك وهي قضيه الثقه، الثقه هي بحال هيدا. المعنى الثقه هي هذه الثقه. مثلا اذا تجيب لفظه مثلا حنا قام زيد، هذا قام زيد هذا ماشي تواتر، هذا اللفظ والمعنى ديالو، اللفظ والمعنى ديالو، اللفظ والمعنى ديالو، ولكن اللي التواتر هو كل فاعل مرفوع. المعنى الكلي هو اللي تحقق بالجزئيات. قال الامام رحمه الله هذا معنى، فان وجود حاتم مثلا انما ثبت على الاطلاق من غير تقييد وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصه متعدده تفوت الحصره. مثلا سيدنا علي في الغزوة في الغزوة البدر عمل كذا وعمل كذا، قتل فلان قتل فلان قتل فلان، هذه الصورة هذه متواترة؟ لا، هذه صورة ماشي متواترة، هذه نقلات ظنية. معنا في الغزوة الخيبر عمل كذا عمل كذا عمل كذا، هذه صورة جزئية متواترة؟ ماشي متواترة. نقلت في الغزوة الخندق عمل كذا عمل كذا عمل كذا عمل كذا، نقل بالسند متواتر ولا ماشي متواتر، مشهور ولا كذا كذا، هذه ماشي متواتر. ولكن هذه الواقعة كاملة تذكرنا بأن رجل شجاع. مثلا هذا حاتم الطائي فلان أعطاه البقرة، هذه ماشي متواتر، هذا أعطاه الجلب هذه ماشي متواتره، هذا اعطاه الابل هذه ماشي متواتره، هذا اعطاه 100 درهم ماشي متواتره، ولكن شكون تكونت؟ هذا هو التواتر المعنوي، نفس المعنى هو معنى الاستقراء بحال هذا. قال مختلف الوقوع متفقه في معنى الجهود حتى حصلت المعنى الكليه الحكم على الجهود، ولهذا المساله فوائد تنبني عليها اصليه وفرعيه. قال لك هذه المعنى هذه اللي قلنا كذا كذا لنبنى عليها فوائد، كاين الفوائد اللي اصليه وكاين اللي فرعيه، شكون اللي فرعيه واصلي؟ فوائد، الفوائد المبنيه على هذا القاعده ملا ومنها اصليه، هي الفوائد اللي فيها الاصيل هي القاعدة أصلية، القاعدة عامة، شكون اللي ينبنى عليها فوائد؟ الفوائد منها الأصلي فوائد تبين عليها أصلية وفرعية، وذلك أنه إذا تقررت عند المجتهد ثم استقر معنى عام من أدلة خاصة واضطرد له ذلك المعنى، لم يفتقر لديه دليل خاص على خصوص نازلة تعين به يحكم عليه. قال لك سيدي ماذا تقرر واحد القاعدة وعنده معنى كلي كذا كذا كذا وثبت في الدوب الاستقراء القاعدة العامة، هنا ما يبقاش جات واحد الجزئية، هذاك الجزئية واش يبقى يولي عليها على الدليل الخاص؟ يولي على شيء أحاديث، يولي على شيء قياس ولا شيء إجماع، شكون اللي يكفيه؟ القاعدة الكلية. مثلا انت باش تقرر لك الله حرم غيبة، حرم غيبة شنو غيكون الحرم؟ حرم كل غيبة، لأن اللي تمر الاستغراق وذيك الاستغراق تجي في حل نكرة في سياق النفي ونسيش بلا، أي أن الله جل جل حرم كل بيع. هذا ننسى ضبط الحقيقة الغيبة شنو هو، لذا بدأت تطرع عليك الصور، هذه الصورة ضد البنك، هذه الصورة ضد معدي شني، هذا ضد راس صورانس، هذه الصورة معدي شني، هذه الصورة معدي شني، هذه الصورة معدي شني، هذه الصورة الجزئية الجزئية لهذا البيع الفلاني، هذا البيع الفلاني، هذا البيع الفلاني، واش بقى ذلك البيع الفلاني دول الأدلة؟ شنو ننسى اكتف بالدليل؟ صعب. مثلا تقارن في عندك انت القاعدة حل الله البيع، معنى كل بيع حلال بتتبيع الجزئيات، وتقارن في ديك القاعدة. مثلا جاء ماشي يبيع لك شي واحد بيطه، لا خصنا الدليل بان البيطه حلال. جا وكذا باش يبيع لك الصابون، لا خصنا شي دليل على ان الصابون حلال. جا يبيع لك المكانه، لا خصنا واحد الدليل. واش المشاهد يبقى يولي على هذا؟ علاش يجي يزيد الدليل؟ هذه معنى العباره، هذه هي من الفوائد الكبيره في هذا الباب. هو ماذا تثبت في القاعده ما يبقاش ينتظر من الجزئيات. مثلا اذا قدر تجيله هو من اثبات على هذه القاعده، نعرف نجيو حنا نلقاو في الفقه ولا جبر مثلا الامام مالك غاد واحد الحديث شي حادث، قال لك سيدي لا للإمام مالك عنده القاعدة الكلية وهذا لي خبر ولي غلط، ما يعملش بيه، يقول لك لا خالفنا كذا وخالفنا كذا، بيدنا على هذا بحال هذا الأمة هذه على شي بهذا الشيء هذا. مثلا الإمام مالك يقول لك لا القاعدة هي هذه، هذا يمكن الحديث فيه ما فيه يقدر راه ضعيف من شي حاجة كذا، يمكن الصحابة ما عملوش بيه، يمكن كذا يبقى يعمل هذا الشيء هذا، علاش يعمل هذا الشيء هذا؟ على القاعدة الكلية. قال نزلة تعينو شينا تعينو تطرا شينا نزلة طرأت عليه، تعينو هي تطرا، بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرة من غير اعتبار بقياس أو غيره. وقال هي ولي على القياس، علاش؟ إذ ما صار مسقيا من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، لأن هذاك اللي تبعناه بالجزء الأول اللي عنده الصيغة العامة ولات عنده في حي يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، واش يبقى لأولاد أحمد كذي وانتو ولاد ابراهيم ولاد عبد الله كذا عادي وانتو، لا وقال ما الدليل على ولاد حمد عبد القادر هذه وانتو؟ ما الدليل على ولاد احمد الخطاب هذه وانتو؟ ما الدليل على ابو عصام ولاد هذه وانتو؟ واش القاد ولي على هذه؟ علاش الكتاب يوصي الله في اولادكم؟ هذاك العام وكذلك في القاعده. فكيف يحتاج مع ذلك الى صيغه خاصه للمطلوب؟ ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن اشكال القرافي الذي أورده على أهل مذهب مالك حيث استدلوا في رائع جميل. قال لك سيدي ميد عرض انت هذه القاعدة، تعرف بأن الإمام القرافي على إشكال القرافي الذي أورده على مذهب أهل مالك حيث استدلوا في رائع على الشافعية بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدم غير علم ولقد علمتم الذين اعتمدوا السلسل وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين لعن الله وحمد. إذن إشكال القرافي الذي أورده على أهل المذهب استدلوا في سد على الشافعية، أهل المذهب استدلوا في سد الذرائع على من استدلوا على الشافعية، باش بقوله تعالى هذا الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شنو مثل هذه الآيات هذه شنو قاعده ومقاعده؟ مثلا ماشي يجيو الشافعي يقول لك لا سد الذرائع ما كاينش، هما عملوا قاعده سد الذرائع مثل هذه النصوص الجزئيه حققوا هذا وبداو هذه الجزئيه فيها سد الذرائع، الجزئيه فيها سد الذرائع الشافعي يبغوا ينقضوا فيها، يقولون خصكم الدليل. الدليل يقول لنا سيدي القاعده العامه اللي قررناها هو احنا تبعنا الجزئيات واش والله سيدي غنعملوها فهمنا العام سيدي هذا هو قل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا هذا بين سد الرائعه معنى ما نسبوش اصلا علاش باش ما يسبوش الله كذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت معنى ما نعاريهم لان كذا كذا كذا كذلك لعن الله اليهود حرمت فجملوها كذا كذا علاش حرم عليهم باش ما يغتصبوش كذا كذا كذا وقول عمر لا تجوز شهاده خصم ولا ظنين على سد الرائعه لان خصم يعني ماشي يكون طريقه لي كذا والظالم اي متهم طريقه بحال كذا في الاصليه قال فهذه وجوه كثيره شكون يقول الشاطي ماشي شاطبي قرافي يستدلون بها وهي لا تفيد فانها تدل على اعتبار شد الذرائع في الجمله وهذا مجمع عليه وانما النزاع فين في ذرائع خاصه واش هذه اللي ينطبق عليها سد الذرائع اما سد الذرائع ما سلمنا فاش بقينا في التطبيق على الجزئيات واش هذه تندرج هنا ولا ما تندرجش هنا بحال ديك يقول له تحقيق المناط في الاصول شنو تحقيق المناط هو اثبات العليه في الجزئيات مثلا هل العله ثبتت ياك ولكن واش هذا من هذه مثلا احنا مش نقولوا شنو العله قطع اليد هي السرقه وهذيك العله ولكن العله السرقه من مكانين خفيين من حرز واش ينطبق على القبر واش القبر في هذا المعنى هذا اذا لك المعنى هو كذا كذا كذا شنو المعنى ديال قولوها ولكن دي يختلفوا في الجزئيات يختلفوا في تطبيقها في الجزئيات يعني المعنى كله متقن ولهذا قال في الامام رحمه الله مجمع عليه هذا المعنى مجمع وانما النزاع في ضرائع خاصه وهو بيوع الاجال ونحوها لان بيوع الاجال ماشي تكون طريقه الى غيبه واش هي منعوها لانها طريقه غيبه ولا لا هو هذا كاين شي واحد يقول لك ما نعملوش لان مثلا ماشي تخلصني دابا شوف مش تخلصني دابا ماشي يكون الثمن كذا كذا ولكن ماشي تخلصني دابا لا تزيدني ماشي نرفض واش الفرق هي غيبه هذاك التاخير اذا تسمى غيبه فاذا هنا غنمنعوها كذا كذا كذا فهمتي فينبغي ان تذكر ادله خاصه بمحل النزاع اذا هل المسائل ذرائع خاصه يكفي هذه القضيه ولا خص الادله خاصه دابا خاصه لان واش مطبقه فيها الذرائع ولا مش مطبقه فيها قال الامام رحمه الله والا فهذه لا تفيد وقال وان قال شكون باقي يقول القرافي وانما قصد القياس على الذرائع المجمع عليها فينبغي ان تكون حجه القياس خاصه قال لك فانهم قصدوا القياس على الذرائع ماشي اللي فيها الخلاف على بال المجمع عليها فينبغي ان تكون حجتهم القياس خاصه ويتعين حين ابداء الجامع مثلا اذا كان هي ماشي من ديك المجمع عليه وخصهم يقيسوها شنو خصهم يعملوا خصهم يجيبوا القياس القياس خصها تتحقق فيه العله ولكن ماذا تحققنا عن القاعده كل ما نبقاوش نوالوا على القياس لانها داخله ولكن هذه الصوره هذه لم تحقق شيء خصنا نوالوا على الدليل مثلا الجامع وكذا وكذا وكذا مثلا يجي الخصم يمكن يقدح في العله يمكن لدفع الفارق حتى يعترض الخصم لدفعه بالفارق يقول لا هذا العله هذه ماشي كاين الفرق بين هذه الصوره وهذه الصوره ويكون لديهم شيئا واحدا وهو القياس وهم لا يعتقدون ذلك بل يعتقدون ان مدركهم النصوص وليس كذلك بل يعني القنص الخاص بذرائع بيون جعل اذا هنا وهم اهل القياس وهم لا يعتقدون ذلك شنو لا يعتقدون ذلك هذا القياس بل يعتقدون ان مدركهم النصوص معنى الادله وليس كذلك بل ينبغي ان يذكروا نصوصا خاصه بذرائع بيوع الجعل خاصة ويقتصرون عليها شكون ينبغي اللي ما يعتقدش اللي تكلم على الشافعية هذا ما قال في إرادة هذا الإشكال شكون القرافي وهو غير وارد على ما تقدم بيانه هذا الإشكال ما يوردش علاش لأن احنا سد الذرائع ماشي قررناها قاعدة كلية إذا احتاجنا قياس خاصة إذا احتاجنا أدلة خاصة ما احتاجش قل خصوصي قل فقد ثبت سدها في خصوصية كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا وخلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل ولا خلاف أبي حنيفة قال إحنا دابا قررنا القاعدة ما قررنا القاعدة الجزئية ما ما نلقاوش نوالو حنا الادله للجزئيات، معنا الجزئيات الخاصه نلقاو نوالو على الاقصى والادله نص خاصه لا. اما الشافعي فالظن به انه تم له الاستقاء فسد الذرائع على العمومي، قال لك فالظن به هو تم له الاستقاء على العمومي، ويدل عليه قوله بترك الاضاحي اعلاما بعدم وجوبها. فاذا الشافعي هو تم الاستقاء على العمومي في سد الذرائع، هو يقول بسد الذرائع والدليل فيه يظهر هو جا قال لك سيدي يجوز الانسان يترك الاضحيه. علاش غنتركها؟ باش ما يعتقدوهاش الناس وجوب. فاذا هنا سد الذرائع من خوف الوجوب. علاش ما عملتش معنى اللي قلنا ما غنتقول اضحيه؟ علاش؟ وهذا اذا يقول باش سد الذرائع. وليس في ذلك دليل صريح من كتاب او سنه. معنى ما كاينش شي دليل يقول لك لا سيدي ترك الاضحيه، شي حادث هيدا يترك الاضحيه، وانما هو علم من سد الذرائع. فاذا هذه الجزئيه هذه واش عندها شي قياس خاص؟ عند شي دليل خاص، ومع ذلك يقول بها الشافعي علاش ابنه بالسقاء سد الذرائع. قال وانما فيها وانما فيه عمل جمله من الصحابه. شنو جمله من الصحابه؟ يعني الصحابه كانوا يتركوا، يعني يقول لك سيدي احنا ما نضحوش على اولاد، لا احنا غير نضحوا اولادنا ما يضحوش، بحال القائد سيدنا عمر وكان يتركون الاضاحي خوفا من كذا وكذا باش ما يتباهوش الناس. وذلك عند الشافعي ليس بحجه، لكن عرضه في مسألة بيوع الأجل. شنو وإنما فيها عمل الصحابة؟ عمل الصحابة هنا حجة عمل. إذن وليش يقول هو بالسقاء؟ معناه اللي ترك الأضاحي جث ماشي فيها القول النبي أو فعل النبي أو لتقي النبي، وإنما فيها عمل الصحابة. في الشافعي ما يمكنش يقول به لأنه يعني لا يقول بمذهب الصحابي. معناه إذن إيش من مذهب عنده؟ السقاء. قال هل ترك الأضاحي فيها عمل الصحابة؟ فيها عمل الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة. شنو ليس بحجة؟ عمل الصحابة. لكن عرضه في مسألة بيوع الأجل دليل آخر رجح على غيره فعمله. مثلا الإمام الشافعي بيوع الأجل يقول بها، يقول بها هو لم يمشي يطبق سد الذرائع. شنو ما يقولش بها؟ ما يقولش بها مثلا هو مش يطبق سد الذرائع. مثلا الامام مالك علاش يقول سد الذرائع ما كاينش؟ لا بيع الاجل علاش؟ على الشافعي خصو يقول هذه، حتى هو خصو يقول هذه. ولكن هنا الامام الشافعي عرضت ادله اخرى، ادله اخرى هذه رجع جعلته يقول ببيع الاجل. معنى ماشي انه ينقض هو سد الذرائع، لا عنده دليل اخر، معنى سد الذرائع بقى عنده. قال الامام رحمه لكن عارضه في مساله بيع الاجل. اما الامام الشافعي خصو يقول بيع الاجل ماشي جائزة لانها تؤدي الى الربا، بحال اللي منع الامام مالك اللي منع سدد الذرائع، هو خصو يقول هذه. ولكن علاش ما قالش بها؟ واش هو ما يقولش بسد الذرائع؟ يقول بها. دليل على اخر، دليل اخر وجاح على غيره فاعماله. شنو عمل؟ عمل دليل اخر فترك سد الذرائع لاجل هذا الدليل. وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا. إذا الإمام يسمى خالف. وأما أبو حنيفة فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن من أصله في بيوع الأجل إلا الجواز. مثلا الإمام أبو حنيفة يقول بيوع الأجل ماشي جاي زياد لا لجوز زياد جوز. الإمام مالك ذي منع، علاش ذي منع؟ أبو حنيفة لجوز، ولكن هو اللي يعمل الحيل خصو يمنعها، علاش؟ لان هذه حيله كذا كذا. قال الامام رحمه الله لم يكن من اصله بيع الا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه لاصل سد الذرائع، ما يلزمش. وهذا واضح الا انه نقل موافقه ماله في سد، الا انه نقل موافقه ماله في سد الذرائع فيها، وان خالفه في بعض التفاصيل. فهذه قضيه بيع الاجل لوافق الامام مالك، ولكن التفاصيل اللي خالف المساله السابقه.